قال مالك: وحساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار في كل أنملة، وهي طيب عرفنا بأن الأصبع فيه إيش؟ 10 من الإبل. إذا جينا إلى الدنانير فيه اليد فيها 500، 500 على 5 أصابع يبقى الأصبع فيه إيش؟ 100. الجزء من الأصبع كم فيه؟ قسم 100 على 3 أجزاء، 3 أجزاء أنا الأنملة والعقلة الوسطى والأخيرة، قسم 100 يبقى 33 1/3 لكل جزء من الأصبع. نعم. والإبهام فيه 3 ولا 2؟ الإبهام فيه 2، تقسم 100 على 2. نعم. وهي من الإبل 3 فرائض و3 فريضة. نعم. وهي من الإبل 3 من الإبل، لأن الإصبع فيه 10 والعشرة على 3 فيها 3 1/3، يبقى من الإبل 3 1/3 أي قيمة ثلث بعير، أو من الدنانير قسم 100 على 3 33 1/3، والله تعالى أعلم.